بتشوف الكون صغير، مش نرجع مش نجمع أوراق الغرام. آه كيف حال الغرام؟ وينك وينك؟ اشتقت لك حرام. كيفك كيف حال الغرام؟ والله